بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ قراءة كتاب هدي الساري، شرح مقدمة شرح إمام ابن حجر فتح الباري في شرح صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: حرف الميم، فصل ميم ألف. قوله مؤونة عامل أي يزمه وما يتكلفه، قيل مراده ناظر صدقته. قوله فتلك أمكم يا بني ماء السماء، قال الخطابي يريد العرب لانتجاعهم الغيث، وقيل أراد الأنصار لأنهم ينتسبون إلى ماء السماء، وهو عامر والد عمرو الملقب مزقياء مزيقياء. زي القيادة. فصل ميم تاء، قوله مترس ضبطها الباجي عن أبي ذر بكسر الميم وفتح المثنات المخففة وسكون الراء، وضبطها الأصيلي بتشديد التاء وسكون الراء وغيره بكسر الراء، هي كلمة بالفارسية معناها الأمان. قوله متع النهار بفتح المثنات أي طال، وقيل على وارتفع. قوله متاع، المتاع ما يتمتع به أي ينتفع. قوله عن المتعة لها مدلولان: متعة الحج وهي جمع غير المكي الحج والعمرة في أشهر الحج، ومتعة النساء وهي النكاح إلى أجل. وكان في الجاهلية يشارط الرجل المرأة على شيء معلوم وأيام معلومة، فإذا انقضت خلى سبيلها بغير عقد ولا طلاق. وفي الحديث ذكر ثالثة وهي متعة المطلقة، ومنه قوله تعالى: ومتعوهن، وهو ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحسانا إليها. وأما غير المدخول بها فمتاعها نصف ما فرض لها. وحكي عن الخليل أن متعة الحج بكسر الميم أي متعة. قوله أعتدت لهن متكأ تقدم في المثنى، وقد تكلم البخاري عليه في سورة يوسف. قوله على متن ثور أي ظهره، ومنه على متوهم. قوله فقام ممتنا كذا وقع في كتاب النكاح بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر المثنى، قيل معناه طويلة. وضبطه أبو ذر بفتح المثنات وتشديد النون أي متفضلة. وروي فقام ممثلة أي منتصبة. فصل ميم ثاء، قوله مثاعب المدينة جمع مث وهو مسيل الماء. قوله ستجدون في القوم مثلة بضم الميم وسكون المثلث، ويروى بفتح أوله وضم ثانيه، ويروى بضمهما معه، وهو ما فعل من التشويه بالقتلى، وجمعه مثلات بضمتين. وأما قوله تعالى: وقد قلت من قبلهم المثلات، فهي عقوبات، واحدها مثلة بفتح الميم. وفي الأصل المثلات واحدها مثلة، وهي الأشباه والأمثال. وقال أبو عمرو: المثلى بالضم ثم السكون، والمثل بفتح أوله وسكون ثانيه قطع الأنف والأذن، ومنه مثل به المشركون. قوله فيها تماثيل أي صور مصورة على صفة الأجساد، ومنه قوله: ما هذه التماثيل؟ هي الأصنام، واحدها تمثال. قوله رأيت الجنة والنار ممثلتين أي منتصبتين، وهذا على أنه رآهما حقيقة وهو الأظهر، ويحتمل أنه أري مثالهما. قوله لا يتمثل في صورتي أي لا يتشبه بي. قوله فتمثل ببيت شعر أي أنشده وضربه مثلا. قوله ومضى مثل الأولين أي سنتهم. قاله مجاهد، وقيل عقوبتهم، وقوله ومثلا للآخرين أي عظة لمن بعده، قاله قتادة، وقال غيره عبرة. وقوله بطريقتكم المثلى هي تأنيث الأمثل، أو هي تأنيث، هي تأنيث الأمثل أو تأنيث تأنيث، نعم أمة واحدة. نعم وقال ابن عيينة أمثلهم أعدلهم، ومنه الأمثل فالأمثل أي الأشرف فالأشرف. فصل ميم جيم، قوله وعقد مجة مجها، وقوله فمج فيها معناه إرسال الماء من الفم بإبعاد له، وعبر عنه طرح الماء من الفم بالتزريق. من الفم. وفي تقطيع عند الدكتور أحمد ولا أنا الذي عندي مشكلة؟ لا الصوت واضح ثابت. طب تمام. طرح الماء من الفم بالتزريق. قوله يمجدونك أي يثنون عليك. والمجيد من أسماء القرآن معناه العظيم، وقيل الشريف، وهو من الأسماء الحسنى أيضا، وأصل المجد الشرف، وأصل المجد الشرف الواسع. قوله كأثر المجل بفتح أوله وسكون ثانيه، وقد يفتح، هي النفاخات التي تخرج في الأيدي مملوءة ماء. قوله المجان المطرقة جمع مجن وهو الترس، والميم زائدة لأنه من الجنة. قوله وهل أردا يوما مياه مجنة، هو موضع بأسفل مكة، وهو بفتح الميم وتكسر أيضا وهي زائدة. فصل ميم حاء، قوله من محاريب جمع محراب وهو معروف. قوله صحيح، لكن مكتوبة خطأ يعني. نعم، لأن الشيء مكسورة هنا. نعم. نعم، قوله قد امتحشوا بضم المثنات وكسر الحاء على ما لم يسمى فاعله، وضبطه الأصيلي بفتحهما، يقال محشته النار أي أحرقته، والمحش إحراق الجلد وظهور العظم. وحكى يعقوب أمحشه الحر، قال صاحب الأفعال حشت لغية، وأمحشت هو المعروف. وقال الداوودي معناه انقاضوا واسودوا. قول التمحيص يقال محصته استخرجت ما عنده. قوله محض أي خالصة. قوله ممحلين أي أصابهم المحل وهو القحط. قوله وهو شديد المحال أي العقوبة، وقيل القوة، وقيل الكيد، وقيل الجدال. يقال ما حل عن أمره أي جادل. قوله امتحن الله قلوبهم أي أخلصها. قوله لا أمحاه هي كقوله أمحوه، يقال محيته أمحاه، ومحوته أمحوه إذا أزلته، ومحوته أمحوه إذا أزلته. أزلته يعني هو محوت، يعني كأنه هي يقول مثلا تقول هذا إذا أزلته. يعني كان يتكلم بصيغة المتكلم سيدي. محوته أمحوه إذا أزلته، أو محوته، لا تكون إلا بصيغة المتكلم. محوته أمحوه إذا أزلته، حتى نبقى على صيغة المتكلم. لا لا، فصل ليس كذلك. ويعني كأنهما شخصان، واحد يذكر التفسير ويوجه الآخر معلم ومتعلم، تمام؟ نعم في صيغة إيه؟ يقال وتقول، يقال نعم وتقول ونقول. نعم نعم يقال محيته أمحاه، ومحوته أمحوه إذا أزلته، يعني تقول هذا إذا أزلته، يعني هذا ما تجري عليه القواميس. نعم جزاك الله خيرا. إذن ومحته أمحوه إذا أزلته. فصل ميم خاء قوله خسوقهما أي الدهن الذي داخل العظم. قوله تمخر ريح السفن وقوله مواخر قال الخليل مخرت السفينة إذا استقبلت الريح. فقال أبو عبيد المخر الشق والمعنى تشق السفن الماء بصدرها. وقال الفراء المخر صوت جري الفلك بالريح. وفي الحديث استمخر الريح أي اجعلوا ظهوركم إليها. استمخر الريح استبخر الريح أي اجعلوا ظهوركم إليها. قوله بنت مخاض هي التي حملت أمها وهي في السنة الثانية. والماخض الناقة الحامل والمخاض الطلق. وقوله والأوطاب تمخض أي تحرك. والمخيض من اللبن هو الذي حرك وعاؤه ليخرج زبده منه. قوله مخاليف اليمن واحدها مخلاف وهو كالأقاليم لغير أهل اليمن. فصل ميم دال قوله في المدة التي ماد فيها أبا سفيان بتشديد الدال أي جعل بينه وبينه مدة صلح. ومنه إن شاءوا مادتهم. قوله مد وتوضأ بالمد وتكرر ذكر المد وهو كيل يسع رطلا وثلثا. قيل سمي بذلك لأنه يسع ملء كفي الإنسان. قوله المد الأول إشارة إلى أن المد زيد في زمن بني أمية. قوله مادة الإسلام أي عونه. قوله وامتد النهار أي طال وارتفع. قوله يمدونهم في الغي أي يطيلون لهم. قوله المدر والطين الذي لا رمل فيه ومنه أمدر حوضه. قوله مداد كلماته أو مداد كلماته أي كثرتها وزيادتها. تقول مد الشيء مدا ومدادا. نعم قيس لنا مدا جمع مديا وتكرر وهي سكين. والميم مضمومة ويجوز كسرها في الجمع ويجوز كسرها أيضا في المفرد. قوله وإلى مدين أي إلى أهل مدين لأن مدين بلد. قوله مدى صوت المؤذن أي غايته ومنتهاه. فصل ميم ذال في ضبط عند حضرتك يعني كده من حين الآخر لو تستطيع يعني تصلحه. والله هذا النت الذي عندنا هذه طبيعته. دكتور الشيخ أحمد نفس التقطيع عندك قليل. نعم نعم نعم نصر الله أمورك. جزاك الله خيرا يا قاسم. قوله وليس لنا مدا جمع مديا وتكرر وهي هي السكين ويجوز كسرها في الجمع ويجوز كسرها أيضا في المفرد. قوله وإلى مدين أي إلى أهل مدين لأن مدين بلد. قوله مدى صوت المؤذن أي غايته ومنتهاه. نعم. فصل من ذال أكرمك الله سيدي. فضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وغفر لنا ولجميع المسلمين. قوله مدى صوت المؤذن أي غايته ومنتهاه. فصل ميم ذال قوله مذاء أي ممدود. المذي قوله مذاء ممدود المذي بفتح الميم الماء الرقيق يخرج عند الملاعبة. يقال منه مذى الرجل وأمذى. قوله مذقة لبن أي قليل مخلوط بماء. قوله الماذيانات بكسر الذال ويجوز فتحها، قيل هي السواقي الصغار وقيل الأنهار الكبار. فصل ميم راء. قوله المرأة واحدة النساء، والمرأتان تثنية ولا جمع له من لفظه، والمرء من الرجال الواحد، والجمع مرؤونا، ويجوز ضم ميمه وبلا لام امرؤ وامرآن. قوله المروءة هي مكارم الأخلاق، والمرآة بالمد والكسر التي يرى فيها الشخص صورته، والميم زائدة. وكذا قوله كريه المرآة بفتح الميم أي الرؤية. المرآة كريه المرآة بفتح الميم أي الرؤية. قوله مربدا نعم، وقوله فوضعت في المربد هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل للبيع. قوله سألته عن المرجئة، هم طائفة من المبتدعة تقول لا يضر مع الإيمان معصية، مع الإيمان معصية. قوله من مارج، المارج اللهب المختلط، وقيل نار دون الصواعق. قوله في مرج أو روضة، المرج أرض فيه نبات تمرح فيه الدواب. قوله مرج أمر الناس أي اختلط، ومرج البحرين أي خلطهم، وقد تكلم عليه المصنف في سورة الرحمن. قوله مرجل أي قدر. قوله تمرحون أي تبطرون، قاله مجاهد. قوله مريدا أي متمردا، كذا في الأصل، وهو من المرد بفتح الميم وسكون الراء، والمارد الماكر وهو البالغ في الشر. قوله مرة بكسر الميم أي قوة. مرة زائد قوله مرة بكسر الميم أي قوة. قوله بمرورهم جمع مر بكسر الميم وهي المسحاة. قوله مر الظهران موضع خارج مكة تقدم في الظاء. قوله مستمر قال مجاهد أي ذاهب، وقال غيره قوي نافث. قوله ممر الناس أي ممشاهم. قوله في تفسير الشعراء هو مرزم الجوزاء، قد تعقب بأن المرزم نجم آخر غير الشعراء. قوله المريسيع ماء لبني خزاعة. قوله أصابه مراد بضم الميم مخففا وكسر بعضهم الميم، هو من عاهات التمر. قوله لا يوجد ممرض على مصح أي مريض على صحيح، أو صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة. قوله أن يمرض في بيته أي يعالج في مرضه. قوله في قلوبهم مرض قال أبو العلي أي شك. قوله تمرت شعرها أي انتتف وتقطع. قوله في موطهن، وقوله في مرطى بكسر الميم وتكرر هو الدرع من خز أخضر، قاله النضر بن شمين، وقال الخليل كساء، ويؤيده قوله في مرط مرحب يعني في الأسود. قوله مرض فقط في زيار مرط المتكلم مرحب لعائشة رضي الله عنها. في مرط تمام. قوله فتمررت أي تمعكت. قوله يمرقون من الدين أي يخرجون منه كما ينفصل السهم من الرمية إذا أنفذها. قوله مراق البطن هو بتشديد القاف مرق من أسفل البطن ولان، ولا واحد له من لفظه وميمه زائدة. قوله مغمرة حمراء هو نوع من الرخام. قوله مغماتين قال البخاري المرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم انتهى، وهي مكسورة الميم. قوله المروة هي الحجارة المحددة وبها سميت قرينة الصفا. قوله أفتمارونه أي تجادلونه من المراء أو تشكون فيه من المرية، ومنه يتمارى في الفوق ولا أماريك وتمارين. وقوله ألا إنهم في مرية أي في شك، وقوله يمطرون أي يشكون. قوله المريء بفتح الميم وكسر الراء آخره مهموز أي الحلقوم. وأما المري بضم الميم وسكون الراء بلا همز فهو الذي يؤكل. قوله كنيسة يقال لها مارية بتخفيف الياء، وهو نظير اسم سرية النبي صلى الله عليه وسلم والدة إبراهيم. فصل ميم زاي. قوله مزجات أي قليلة فسره في الأصل. قوله مزدلفة قال عطاء إذا أفضت من مأزمي عرفة فهي المزدلفة إلى محسج انتهى، وسميت بذلك لازدلاف القوم بها أي اجتماعهم، وقيل لأنها تقرب إلى الله، وقيل غير ذلك. قوله المزغ فسره بشراب الذرة والشعير، ويصنع من القمح أيضا. قوله مزعة لحم، وقوله شلو ممزع أي قطعة من لحم مقطعة مفرقة. قوله مزقه أي قطعه، ومنه أن يمزقوا كل ممزق أي يتفرقوا بذهاب ملكهم. قوله المأزمان واحدها مأزم وهو المضيق. قوله المزني أي السحاب. فصل ميم سين. قوله المسيح عيسى بن مريم قيل سمي بذلك لأنه كان إذا مسح ذعاهة المرأة، وقيل لمسحه الأرض وسياحته، وقيل لأنه كان ممسوح الرجل لا أخمص له، وقيل هو الصديق، وهذا قول إبراهيم النخعي. النخعي بالكسر صحيح؟ النخعي. إذن هي هنا مضبوطة خطأ. وقيل لأن زكريا مسحه بالدون، وقيل لأنه ولد ممسوحا به، وقيل غير ذلك. قوله المسيح الدجال أكثر الرواة يقولونه كالأول. قال أبو عبيد سمي بذلك لمسح إحدى عينيه، وقيل لمسحه الأرض، وقيل فيه غير ذلك أيضا. وبعض أهل اللغة يقولونه بكسر الميم وتشديد السين المهملة، ومنهم من يقوله بالخاء المعجمة مع التشديد. وقال أبو الهيثم المسيح بالمهملة ضد الذي بالمعجمة، مسحه الله إذا خلقه خلقا حسنا، ومسخه إذا خلقه خلقا قبيحا ملعونا. قوله فلما مسحوا الركن حلوا أي استملوه. قوله المساء استلموه. قوله المساحي جمع مسحاء، وهي الآلة التي يقلع بها الطين ونحوه. قوله فلا يتمسح بي أي يستجمر. قوله حبل من مسد أي ليف المقل، وهي السلسلة التي في النار. قوله لا مساس مصدر ماسه يماسه مساسا. قوله المس مس أرنب ضربته مثلا لحسن خلقه وعشرته، لأن جلد الأرنب لين المس. قوله ما دون أن أمسها أي أجامعها، والمس والمساس الجماع. قوله مسيك بوزن فعيل بالتشديد والتخفيف مع فتح أوله من البخل. قوله فرصة ممسكة قيل مطيبة بالمسك، وقيل ذات مسك بفتح الميم أي جلد، والمغاد قطعة صوف، والمسك معروف وهو أطيب الطيب. فصل ميم شين. قوله أمشاج أي أخلاط، قاله في الأصل، ويقال مشيج كخليط وممشوج كمخلوط. في قوله في مشط ومشاطه، ويروى مشاقه، فبالطاء ما يمشط من الشعر ويخرج في المشط منه، وقيل ما يمشط من الكتان، وبالقاف مثله، وقيل ما يمشط من الكتان، والمشط الآلة التي يمشط بها بكسر الميم وبضمها وبسكون ثانيه ويجوز الضم، والجمع أمشاط. ووقع في رواية القابسي مشاط الحديد وغلظ وغلط وغلط. وقوله امتشطي وتمشطي أي سريحي شعرك. قوله المشعر الحرام هو مزدلفة. قوله المشقص معروف. قوله المشعر الحرام هو مزدلفة. قوله المشقص معروف بكسر أوله وبفتح قافه. قوله الثوب ممشق أي مصبوغ بالمشق بكسر أوله وهو المغرة. قوله المشكاه قال سعد بن عياض هي الكوة، وقال غيره هي غير النافذة. الكوة. وقال غيره هي غير النافذة. قوله المشلل بضم أوله وفتح الشين والتشديد، موضع بقديد من ناحية البحر، وهو الجبل الذي يهبط إليها منه. فصل ميم صاد. قوله المصيصة وقع ذكوها في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بكسر الميم مخففة ومثقلا، بلد بالشام معروفة. قوله امصص بذر اللات بفتح الصاد الأولى من المص. قوله مصانع قال هو كل بناء صنع. قوله مصعته بظفرها أي أذهبته، وأصل المصع التحريك. فصل ميم ضاد. قوله في الجسد مضغة أي قطعة لحم، والمراد القلب كما صرح به. فصل ميم طاء. قوله تمطر في المطر أي طلب نزول المطر عليه، يقال مطرت السماء وأمطرت، ويقال مطرت في الرحمة وأمطرت في العذاب. وقال ابن عيينة ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا، يعني ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب، وتعقب بقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. ويمكن ألا يتعقب، بمعنى أن الأغلب هذا يعني. تمام. قوله فتمطأت وقع في الأصل بالهمز وهو وهم، والصواب تمطيت، وأصله تمطط أي تمدد، وقيل هو من المطر. وبهذه المناسبة هذا الإمام العظيم سفيان له نظرات في القرآن الكريم كبيرة وكثيرة وعظيمة، فلو أن هذه النظرات لم تجمع فجمعها جامع، يكون فيها فائدة عظيمة جدا. نعم. طب هو في المؤلفات اللي هي وصلت ليها سيدنا ولا منثورة في الكتب؟ لا، منثورة في الكتب. تمام أنا أتكلم عن هذا يعني. تمام جزاكم الله خير. قوله فتى مطمع، غالبها يعني من هذا الباب، باب الاستقراء. قوله فتى مطمعت وقع في الأصل بالهمز وهو وهم، والصواب تمطيت وأصله تمطط أي تمدد، وقيل هو من المطى وهو الضحو لأن المتمطي يمد مطاه بتمطيه أي ظهره. قوله بمطارق جمع مطراق وهو آلة معروفة. قوله مطل الغني، المطل معروف وهو ترك إعطاء ما حل أجله مع طلبه. فصل ميم عين. قوله إلى معاد، قال ابن عباس مكة وهو تفسير بالإشارة. قوله معادن العرب جمع معدن وهو كناية عن الأصعرف وموضع الوقوف بعرفة. قوله المعرس هو موضع على 6 أميال من المدينة. قوله فتمعر وجهه أي انقبض وتغير ويروى بالمعجمة. قوله فامتعضوا بضاد معجمة أي أنفوا من ذلك لكراهتهم له ومشقته عليهم. قوله تمعط شعرها أي انتتف وسقط. قوله فتمعكت أي تحككت وتقلبت. قوله في معًا واحد بالقصر ويجوز المد والجمع أمعاء وأمعية وهو محل الأكل من الإنسان. قوله مع بالسكون وتفتح إذا وصلت وكسرها لغة ومعًا للاثنين والجمع. فصل ميم غين. قوله فتمغر وجهه أي صار أحمر كالمغرة وروي بالمهملة وقد تقدم. فصل ميم قاف. قوله المقام مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه حتى رفع بناء البيت، وقيل بل هو الذي وضعته زوج إسماعيل لإبراهيم حتى غسلت رأسه وهو راكب. ميم كاف. قوله مكاء أي إدخال أصابعهم في أذانهم وقيل الصفير. قوله مكتل هو الزنبيل وهو القفة. قوله فمكث غير بعيد. لا، ممكن تقول حديث. فمكثنا غير بعيد. قوله فمكثنا غير بعيد. فمكثنا غير بعيد أي أقمنا. قوله ماكستك المماكسة في البيع إعطاء الثمن بأنقص. قوله مكوك هو مكيال معروف بالعراق يسع صاعا ونصف. قوله مكانتكم أي مكانكم قاله في الأصل. قوله مكة قيل سميت بذلك لقلة مائها، وقيل لأنها تمك الذنوب ولها أسماء كثيرة. فصل ميم لام. قوله ملأى أي شديدة الملاء. وقوله يمين الله ملأى عبارة عن كثرة الجود وسعة العطاء. قوله أحسن الملأى بالهمز مقصور أوله وثانيه والعشرة، وقيل إنه يقرأ بكسر أوله وسكون ثانيه وهو متجه أيضا. ومنه ملء السماوات والأرض والملأ الجماعة، ومنه إن الملأ قد بغوا علينا والملأ الأشراف والرؤساء، ومنه ذكرته في ملأ خير منهم وكذا الملأ الأعلى وأصله ما اتسع من الأرض. وقوله كلمة تملأ الفم أي عظيمة. قوله على مليء بالهمزة أي غني. قوله كبش أملح أي في صوفه بياض وسواد. وقوله في تفسير الصرح كل ملاط بكسر أوله هو الطين كذا للأكثر وللأصيلي وابن السكن بالموحدة وهي ما فرشت به الأرض من حجارة أو غيرها. قوله فأملت عليه يقال أمللت الكتاب. كل ملاط فمشابهة لما مرت معنا. قال وللأصيلي وابن السكن السكن بالموحدة يعني بالبلاط، يبقى الملاط الطين والبلاط الحجر ما فرش فيه الأرض الحجارة المعروفة. تمام. هو لما كان مرة معنا سيدنا كان ذكر لها معنى واحد تقريبا. لا أظن هو ذكر المعنيين وإحنا ذهبنا لمعنى واحد فيهما. تمام. قال فأملت عليه فأملت عليه يقال أمللت الكتاب وأمليت لغتان. قوله أملق أي افتقر ونفذ زاده. قوله لتمنه من الملال لتملنه لتملنه من الملال وهو السآمة ومنه لا يمل حتى التمل وهو من المقابلة. وقيل غير ذلك في تفسيره. قوله أمليت لهم أي أطلت لهم من الملي والملاوة ومنه سرت مليا ويقال للواسع الطويل من الأرض ملا كذا في الأصل. قوله بملل بلا مين موضع على 18 ميلا من المدينة. فصل ميم ميم. قوله وكان مما يحرك شفتيه أي كان كثيرا ما يحرك شفتيه. وقيل هي مما فمن بمعنى ربا وما كافه ومنه قول الشاعر وإن لممنا نضرب القرن ضربة وإن لمما نضرب القرن ضربة على وجهه تلقي اللسان من الفم. فصل ميم نون. قوله لأن يمنح أحدكم أخاه المنحة عند العرب على وجهين أحدهما العطية مثلا كالهبة والصلة والآخر يختص بذوات الألبان وهو أن يعطيه الشاه مثلا لينتفع بلبنها ويردها ومنه المنيحة ومنيحة العنز. قوله منديل معروف. قوله قرن المنازل هو قرن الثعالب وهو بقرب مكة. قوله المناصع قال الأزهري أراها مواضع خارج المدينة وجاء في الحديث صعيد أفيح خارج المدينة. قوله منصف قال في رواية المنصف الوصيف وهو تفسيره. قوله منعه بالتحريك أي جماعة يمنعونني جمع مانع ويقال بالتسكين أي عزة أي عزة امتناع أمتنع بها. قوله أهل منق بفتح النون ويجوز كسوها هو الذي ينقي القمح من قشوره وقيل يغربله والميم فيه زائدة. قوله بين منكبي الكافر المنكب معروف وهو أعلى الكاهل والكاهلان الجانبان والمراد أعلاهما. قوله فامشوا في مناكبها أي جوانبها. قوله فقام ممتنا هو من المن وهو القوة وقد تقدم في ميم تاء. قوله أمن الناس أفعل تفضيل من المن وهو العطاء ومنهم من من الله علي. وأما قوله بالمن والأذى فهو الذي يذكر عطاءه ليمتدح به ومنه غير ليتمدح به ومنه غير ممنون قال في تفسيره غير محسوب. وقال غيره غير مقطوع يقال من إذا أعطى ومن إذا قطع ومن إذا تمدح بالعطاء. قوله المن والسلوى قال في تفسيره المن صمغة وتعقب بأنه شيء يسقط على الشجر وهو الترنجبين الترنجبين. وأما قوله الكمأة من المن فالمعنى أنها تشبه المن لكونها تأتي عفوا بلا علاج. قوله من سأته أي عصاه. قوله المنون بفتح أوله وضم ثانيه مخففا أي الموت. قوله منات الطاغية أو منات الطاغية قوله منات الطاغية هو صنم نصباه وعمرو بن لحي لجهة البحر مما يلي خديدا وكانت الأزد تهل لها. قوله ما تمنون أي من النطف وقيل هو من التقدير يقال من الله الشيء أي قدره. وتمنيت كذا يقال هو مأخوذ من المنى بفتح الميم والنون وهو القدر لأن صاحبه يقدر حصوله وهو القدر لأن صاحبه يقدر حصوله والاسم المنية والأمنية والجمع المنى بالضم والأماني ومنه من نطفة إذا تمنى. قوله فلم يمن أي لم ينزل. قوله منا بالكسر والقصر حدها من العقبة إلى محسر وسميت بذلك لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. فصل ميم هاء. قوله يمهدون أي يسوون المضاجع. قوله الماهر أي الحاذق وأكثر وأكثر ما يوصف به السابح والمهر الصداق. يقال مهرت المرأة وأنكر أبو حاتم أمهرت ويقال إنها لغة ضعيفة وصححها أبو زيد. قوله ليس بأبيض أمهق أي خالص البياض لا تشوبه حمرة ولا غيرها وقيل بياض في زرقة. قوله إنما هي للمهلة وصديد الجسم وقيحه والمشهور بضم أوله وحكي فتحه وكسره. قوله مهلا أي رفقا وزعم بعضهم أن أصله مه زيدت فيه لا، قوله مهنة أهله وقوله مهن قوله مهنة أهله وقوله مهنة أنفسهم، الأول بسكون الهاء أي خدمتهم، والميم مفتوحة وحكي كسوها. وأنكره الأصمعي والمهنة الحذاقة بالعمل، والثاني أي أي خدمة أنفسهم، والواحد ماهن ومنه فامتهنوا وعالجوا. قوله مهيعة هي الجحفة، وهي بوزن مخرمة، وهي بوزن فعيلة، وقيل بوزن فعيلة. قوله ومهيمنا عليه، قال المهيمن الأمين القرآن أمين على من قبله. قوله مهيم هي كلمة يمنية معناها ما هذا، ووقع في قصة هاجر من موضع ما من موضع مه ووقع في قصة هاجر موضع مهيم مهيا. والأول المعروف، وأفاد بعض حذاق المتأخرين أن أصلها ما هذا الأمر، فاقتصر من كل كلمة على حرف لأمن اللبس. نعم، فاقتصر من كل كلمة على حرف لأمن اللبس. قوله مهين أي ضعيف، قاله مجاهد. قوله مه كلمة زجر، وقد تكرر وقد ترد للاستفهام لقوله ثم مه أي ثم ما يكون، كأن أصلها ما والهاء للسكت. فصل ميم واو. قوله الموبقات، قال البخاري المهلكات، وقال غيره الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب، وأصلها الواو. قوله ثم موتان كقعاص الغنم بضم الميم، وتفتح واسم للطاعون والموت. وقوله فليمتها طبخا أي لتذهب رائحتها. وقوله فقد مات ميتة جاهلية بكسر الميم أي حالة الموت الجاهلي. قوله الموات، موات الأرض ما لم يعمر ولا هو في ملك أحد، ويقال له موتان بفتحة ويقال له موتان بفتحتين. قوله مؤتة بالضم مهموز، وقد لا تهمز موضع بالشام قريب من البلقاء. قوله ماج الناس أي اختلطوا، وتموج موج البحر أي تضطرب. قوله مادت الناس أي مالت وزنه ومعناه. قوله مادت أي مالت وزنه ومعناه. قوله تمور السماء مورا أي تدور، فسره في الأصل. قوله الموسم أي اجتماع الناس في الحج وغيره. قوله موقها هو الخف فارسي معرب، وموق العين طرف شقها، ولكل عين موقان، وفيه تسع لغات: موق وماق وماق بوزن قاضي، وماق بوزن عال بالهمز في الأربعة وبغير الهمز في الأربعة، وأمق بوزن ظلم، ويقال الموق المؤخر والماق المؤخر والماق المقدم. قوله المومسات جمع مومسة، ويجمع أيضا على ما يميس، وهن البغايا. فصل ميم ياء. قوله ميتة تقدم من قبل، تقدم قبل قبل تمام. قوله فلما فرغ من الطعام ماثته، وفي رواية أماثته رباعي، والأول أشهر لغة والمعنى. حللت التمر ومرسته في الماء. قوله الميثرة، قال علي كانت النساء تصنعه لبعولتهن، وقيل الميثرة جلود السباع، والجمع مياثر، والميم زائدة، وأصلها الواو من الشيء الوثير. قوله المائدة أصلها مفعولة كعشاة راضية، والمعنى ميد بها صاحبها، يقال مادني يميدني كذا في الأصل. والمائدة أصلها الخوان الذي يؤكل عليه. وأما قوله أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سفرته، ولم يكن له خوان، وهو الذي يعد لذلك من الخشب، كما صح عن أنس، ويقال لا يقال له مائدة إلا إذا كان عليه طعام، وقيل هو اسم الطعام نفسه. قوله ميري أهلك، الميرة ما يمتاره البدوي من الطعام. قوله تكاد تميز أي تتميز البدوي من الطعام. قوله تكاد تميز أي تتميز، فسره في الأصل بتقطع. قوله بالميشار، ويقال بالنون أيضا معروف. قوله أميط، وقوله أمط يقال ماطه هو وأماط غيره أي أبعده ونحاه، والاسم الميط. قوله إلا ماع كما ينماع الملح في الماء أي سأل وجرى، والاسم الميع. قوله كمقدار ميل رسالة وجرأة. والاسم الميع قوله كمقدار ميل، الميل يطلق على مسافة من الأرض وهي 1430 ميلا، وعلى ما يكتحل به ومنه 30 ميلا وهي وعلى ما يكتحل به. قوله والعشي ميل الشمس بفتح الميم، أي وقت دنوها للغروب، وقد استعملوا الميل في الأجسام وغيرها. ومنه قوله فلا تميل كل الميل. قوله مائلات مميلات أي زائغات. قوله ما ترد قيل تجد زائر. قيل زائغات. قوله ما تجد للاستفهام والنفي وموصولة وموصوفة وزائدة. قال رحمه الله حرف النون، فصل نون ألف. قوله نأى بي الشجر أي بعد في طلب المرعى، والنأي البعد، نأى ينأى يسعى، ويقال مقلوبا ناء يناء بوزن حار يحار، وناء ينوء بوزن دار يدور، ومنه ناء بصدره أي تباعد. وأما قوله ثم ذهب ينوء فمعناه يقوم. قوله وهم ينهون عنه وينأون أي يتباعدون. قاله ابن عباس، قال البخاري ناء تباعد. قوله ما أراه يعني إلا نيئه أي غير نضيجه، ويروى إلا نتنه بالمثنات بعدها نون أي رائحته الكريهة. فصل نون باء قوله النبأ أي الخبر، وقال البخاري النبأ العظيم القرآن، والنبيء بالحمزة المخبر عن الله، وقيل بمعنى مفعول أي أخبره الله بأمره، وقيل اشتق من النبيء وهو ما ارتفع عن من الأرض لرفعة منازلهم، وقيل النبيء الطريق سمي بذلك لأنه الطريق إلى الله تعالى، ولغة قريش تنطق الهمز إما تسهيلا وإما مشتقا من النبوة وهي الارتفاع. قوله نهى عن من البيوع المنهي عنها وهي المبايعة لشيئين ينبذه كل واحد منهما إلى صاحبه يجب بذلك بيعهما. وقيل في تفسيره غير ذلك كجعل النبذ قطعا للخيار. قوله خذي نبذة من قسط أي قطعة، والنبذ الرمي والطرح، نبذ ومنه النبذ والطرح، والنبذ الرمي والطرح، ومنه فنبذ الناس خواتيمهم. قوله قبر منبوذ أي متباعد منفرد، ويجوى بالإضافة أي لقيط، هو من طرح صغيرا لأول ما يولد، ويقال لقيط إذا أخذ، ومنبوذ ما دام يقال مطر، له ويقال له لقيط إذا أخذ، ومنبوذ ما دام مطروحا، وقد يطلق عليه منبوذ بعد الأخذ مجازا. ومنه في حديث عمر أتي في منبوذ. وقوله فانتبذت أي بعدت ناحية، وقوله فنبذناه أي أهو. قوله أي بعدت يبقى بعدت، ايوه الضمه دي سكون. وقوله فنبذناه أي ألقيناه. وقوله انتبذت من أهلها أي اعتزلت. وقوله فانبذ إليهم على سواء أي اكشف لهم الأمر في نقد ما بينك وبينهم أو وبينهم. ومنه فنبذ أبو بكر في ذلك العام إلى الناس أي نقض العهد الذي كان بينهم. والنبذ يقع بالقول والفعل في الأجسام والمعاني. قوله النبيذ تكرر في الحديث، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر وغيره. والنباذ هو طرح التمر والزبيب في الماء. قوله ولا تنابزوا النبذ بالتحريك اللقب، فنهوا عن التداعي بالألقاب. قوله أن رجلا نباشا كان ينبش القبور أي كان ينبش القبور. قوله النبط والنبيط والأنباط هم نصارى الشام الذين عمروها، وأهل سواد العراق سموا بذلك لاستنباطهم الماء واستخراجه. وقيل هم جيل من الناس تقدم، وتقدم أيضا في الهمزة. قوله ينبع من النبع وهو خروج الماء من الأرض. قوله وإذا نبقها أي ثمرها، والنبق ثمر السدر واحدها نبقه بالفتح وبالكسر أي نبقه بالفتح وبالكسر أيضا ويسكن. قوله النبل هي السهام العربية، لا واحد لها من لفظها، وإنما يقال سهم. قوله نبى بالقصر أي بعد. فصل نون تاء قوله كما تنتج البهيمة أي تلد. قوله إذ نتقنا الجبل أي رفعنا. قوله منتنة أي كلمة قبيحة. قوله هؤلاء النتنة أراد الجيف المنتنة. قوله نات المنتنة. قوله ناتئ الجبين أي باجزه هو من النتوء. فصل نون ثاء، قوله الاستنثار، واستنثر استفعل منه أي استنشق الماء ثم استخرج ما في أنفه فنثره، وقيل من النثرة وهي طرف الأنف. قوله لا تنث حديثنا جاء بالنون وبالموحدة وهما بمعنى. قوله نثل لي كنانته أي صبها واستخرج ما فيها. ومنه وأنتم تنتثلونها أي تستخرجون ما فيها. ومنه فينتثل طعامه. فصل نون جيم، قوله لا منج من النجاء وهو السلامة. قوله طويل النجاد أي حمالة السيف، وهو كناية عن طول القامة. قوله أهل نجد حدها ما بين جرش، إلى سواد الكوفة. ونجد يطلق على كل ما كان مرتفعا. وأما قوله تعالى وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر، وقيل هما الثديان. قوله نواجذه أي أنيابه. قوله نجر خشبة أي كسرها بالقدوم. قوله بغد نجراني منسوب إلى نجران، ومنه أهل نجد وهي مدينة معروفة. قوله لا تبيع غائبا بناجز أي بحاضر. قوله المؤمن لا ينجز بضم الجيم من الثلاثية وبفتحها أيضا لا يصير نجس العين. قوله نهى عن النجش بسكون الجيم هو مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها، وهو لا يريد شراءها بل ليغر غيره. ومنه لا تنجش والناجش آكل ربا، ولعله في من يفعل ذلك برشوة. والناجش آكل ربا، ولعله في من يفعل ذلك برشوة. قوله يجري نجلا بفتح النون وسكون الجيم أي ينز ماء قليلا، وقيل النجل الغدير الذي لا يزال فيه الماء، وفي الأصل نجلا يعني آجنا. قوله 4000 منجمة أي مقطعة في أوقات معلومة، ومنه نجمتها عليها. قوله استنجى أي أزال النجم. نعم، ومنه نجمتها نجمتها عليها أو تمام. نجمتها عليها تمام. ومنه نجمتها عليها. قوله استنجى أي أزال النجوى وهو الغائط، سمي نجوى لأنهم كانوا يقصدون به النجوى، وهو المرتفع من الأرض ليأخذوا منه ما يزيلون به أثره، فسمي باسمه كما سمي الغائط لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. قوله تعالى فاليوم ننجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض من الأصل. قوله خلص نجيا قال في الأصل هي أي لفظة نجي كلمة تقال للواحد فأكثر، ويقال للجمع أنا أنجية يتناجون أي يتخافتون. ومنه قوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بذلك، والمراد يتناجون، ومنه لا يتناجى اثنان دون واحد. قوله ما لي أدعوكم إلى النجاة أي إلى الإيمان، قاله مجاهد وهو تفسير باللازم، وقال غيره النجاة السلامة، وقال وكذلك النجاء وكذلك النجاء، وحديث النجوى في الآخرة معناه تقرير الله تعالى العبد على ذنوبه في ستر من الناس. فصل نون حاء، قوله قضى نحبه وقع في التفسير أي عهده، وقيل نذره أي إلزامه نفسه، ويؤيده قوله في طلحة عهده نذره وقع في التفسير أي عهده وقيل نذره أي إلزامه نفسه، ويؤيده قوله في طلحة هذا ممن قضى نحبه. والنحب أيضا الموت، كأنه ألزم نفسه الموت ولا يفر فوفى بذلك. قوله بين سحري ونحري، النحر مجمع التراقي في أعلى الصدر، ومنه على نحوركما. وقوله نحر الظهيرة ومبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع، وقوله رد كيد الكافر في رد ولا غد رد رد كيد الكافر في نحره كناية عن خيبته. قوله كانوا في نحر العدو أي مقابلته، قوله ونحاس هو الصفر أمه يذاب. حديث أم المؤمنين سارة. نعم. قوله ونحاس قال هو الصفر يذاب على رؤوسهم، قوله أيام النحسات أي مشائم قاله مجاهد، قوله صدقاتهن نحلة أي مهورهن عطية، وتطلق النحلة على المعتقدي، قوله فانتحى عليها أي اعتمد، قوله حتى أنحيت عليها أي قصدتها فغلبتها، وقوله صلى نحو بيت المقدس أي قصده، قوله فنحوا من الديوان أي أزيلوا، وعند الأكثر فمحوا من المحو ونحاه أي أزاله، قوله كان على أربعة أنحاء أي أوجه، فصل نون خاء، قوله الناخرة والنخرة سواء، قال بعضهم النخرة البلية والناخرة العظم المجوف الذي تمرح فيه الريح، قوله تمر ايه؟ نخس الذي تمر فيه الريح، قوله نخس بعيري أي طعنه، قوله فلا يتنخع النخاعة والنخامة بمعنى وسيأتي، قوله النخاع بكسر النون، والنخع قطع نخاع الشاة وهو خيط عنقها الأبيض في الداخل في القفاء، قوله إلى نخلة هو موضع قريب من مكة، ونخلة أيضا موضع بسوق المدينة، قوله منخلا أي غربالا، قوله نخل قريب من المسجد ويجوى بالجيم وقد تقدم المراد به قريبا، قوله تنخم أي رمي بالنخامة وهي ما يخرج من رمى الفم أي رمى بالنخامة وهي ما يخرج من الفم من قطوبة الرأس أو الصدر، وقيل بالميم من الرأس وبالعين من الصدر. قال فصل نون دال، قوله يندبن من قتل من آبائي أي يرثينهم، والندبة تختص بالثناء على الميت، قوله انتدب الله أي سارع إليه بالثواب، يقال انتدب الله فلان في حاجتي، يقال انتدب فلان في حاجتي أي نهض لها، قوله فرس يقال له مندوب، يحتمل أن يكون علما عليه ويحتمل أن يكون سمي بذلك لندب فيه وهو أثر الجرح، ومنه وإنه لندب بالحجر من ضرب موسى، وقوله وإنه لندب بالحجر من ضرب موسى، وقوله ندب الناس ندب الناس، فانتدب الزبير أي دعاهم فأجاب الزبير، قوله فند منها بعير أي شرد ونفر، قوله أن تجعل لله ندا بكسر النون أي مثلا، وجمعه أنداد، ويطلق الند على الضد أيضا، قوله أندر ثنيته أي أسقطها، قوله فأكلوا فندموا من الندامة، قوله غير خزايا ولا ندامة أي نادمين، قوله نديا الندي والنادي واحد وهو المجلس الذي يتحدث فيه، قوله فليدعو ناديه أي عشيرته، كأنه أطلق على الجماعة اسم مجلسهم، فصل نون ذال، قوله النذير. آمين يا رب. يكمل الشيخ مصطفى. نعم يا شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله فصل نون ذال، قوله النذير أي المبلغ، وأنذرته أعلمته. فصل نون زاي، قوله نزحناها ونزحوه هو استقاء جميع ماء البئر، قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيف الزاي، ويجوز تشديدها أي الححت عليه، قوله نزع إلى أهله أي رجع، ومنه وينزع إلى أهله، وقوله نزع الولد إلى أبيه أي جذبه، وهو كناية عن الشبه، ومنه نزعه عرق، قوله ونزعنا منها ونزعت بموقها أي استقت، وقوله لا ينزع هذا العلم، لا ينزع هذا العلم انتزاعا، أو العلم، نعم، لا ينزع هذا العلم انتزاعا أي يزيله، لا ينزع، الله يعلم، لا ينزع هذا العلم انتزاعا. نعم، جزاكم الله خيرا. وقوله لا ينزع هذا العلم انتزاعا أي يزيله، قوله شديد النزع بفتح أوله وسكون الزاي أي شديد جذب الوتر للرمي، وقوله ولم ينزل أي المني، قوله يتنا بينهم أي يتعاطون، قاله مجاهد والمنازعة المجادلة، قوله وإما ينزغنك أي يستخفنك، قاله في الأصل، قوله ينزفون أي لا تذهب عقولهم، وأصل النزف السالان، ومنه فنزفه الدم أي استخرج قوته، قوله أعد الله له نزلا أي ضيافة، وقال البخاري أي ثوابا، قوله نزوت لآخذه أي وثبت، وقوله فنزى منه الماء أي ارتفع وظهر، قوله ستعلم أينا منها بنزه أي ببعد، قوله لا يستنزه من البول أي لا يتباعد. فصل نون سين، قوله إن كان نساء بالفتح ممدودا أي مؤخرا، وللأكثر نسيئا بوزن عظيم. ومنه أنسأ الله في أجله أي أخره، ومنه ينسأ في أثره، قوله نسيئة أي مؤجلة، وقوله إنما النسيء أي التأخير، قوله في نهمها أي في أشرف بيوت قومها، قوله ونسرى هو اسم الصنم الذي كان يعبده قوم نوح، قوله لننسفنه يقال نسف الشيء إذا أذراه، قوله نسكنا ونسكت شاتي، والمنسك والمناسك والنسك ومن نسك وإحدى نسيكتيك، النسيكة الذبيحة وجمعها نسك، والمنسك بفتح السين وكسرها موضع الذبح، وأما المناسك فهي مواضع متعبدات الحج، واحدها أيضا منسك وهو موضع التعبد. قوله ينسلون أي يخرجون، قاله ابن عباس، قوله نسم بنيه نسم بنيه، نعم قوله نسم بنيه بالتحريك أي أرواحهم الواحدة نسم، قوله ونسوات، نعم ونسواتها تنطف هكذا شغلة، نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم، قوله ونسواتها تنطف، وفي رواية ونوساتها وهو أشبه وسيأتي، قوله فنسيتها بفتح النون والتخفيف وبضمها مع التثقيل روايتان، قوله والثانية فنسيتها، نعم نعم جزاكم الله خيرا، قوله فنسيتها بفتح النون والتخفيف وبضمها مع التثقيل روايتان، قوله في التفسير وكنت نسيا أي حقيرة، وقيل المراد به هنا خرقة الحيض. فصل نون شين، قوله نشأ أي قام بالحبشية، قوله فأنشأ يحدثنا وأنشأت سحابة وأنشأ رجل، كل ذلك بمعنى الابتداء، قوله فلم ينشب بفتح الشين أي لم يمكث، وأصل النشوب التعلق، فكأنه قال لم يتعلق بشيء غير ما ذكر، قوله نشيج عمر، وقوله نشج الناس يبكون هو صوت معه ترجع وتحزن، قوله ينشدنك العدل، وقوله أنشدك الله قيل أصله سألت الله برفع صوتي، والمعنى سألتك بالله أو ذكرتك به، والنشيد هو الصوت، قوله إلا لمنشد أي إلا لمعرف، يقال في الضالة أنشدتها إذا عرفتها، ونشدتها إذا طلبتها، وأصله رفع الصوت، قوله ننشرها أي نخرجها، نعم قوله نشرا بين يدي رحمته أي متفرقة، وقوله فلما نشر الخشب أي شقها، وقوله أن نشر وتنشر هو نوع من الاغتسال على هيئة مخصوصة لدفع ضرر العائن، قوله نشوزا أي بغضا، قاله ابن عباس، وقال غيره النشوز تعالي أحدهما على الآخر، قوله ناشز الجبهة أي مرتفعها، قوله على نشز، النشز المكان المرتفع، قوله ينشغ للموت، النشغ الشهيق وعلو النفس الصعداء حتى يكاد يبلغ الغشية، نعم قوله الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس في المنخرين، قوله انتشل عرقا أي رفعه وأخرجه، قوله قال لنشوان أي سكران. فصل نون صاد، قوله نصب بفتحتين ويجوز بضم أوله وسكون ثانيه أي تعب، ومنه من النصب والجوع، وقوله على قدر نصبك، قوله فنصب يده أي مدها، نعم جزاكم الله خيرا، قوله فنصب يده أي مدها، ونصب رجله أي أقامها، قوله ونصبني للناس أي رفعني لأبصارهم وشهرني، قوله نصب بضمتين وبفتح ثم سكون واحد الأنصاب وهي الحجارة التي كانوا يذبحون عليها، وقوله إلى نصب قرأ الأعمش نصب أي شيء منصوب، والنصب بالضم واحد، والنصب مصدر، قاله المصنف. وقال غيره قرأ الجمهور بفتح ثم سكون، وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بضمتين. فالأول هو الشيء المنصوب، والثاني قيل مفرد مثل حقب واحد الأحقاب، وقيل جمع مثل سقف جمع سقف، وقيل مثل كتب جمع كتاب. تقريبا أول الموضوع هنا سيدنا يذكر يعني اختلاف القراءات، ويذكر يعني القراء الذي إنه يقول قرأ الجمهور وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم. أيوة نعم. لعله لم ينسب القراءات قبل هذا. نعم تقريبا أول موضوع الذي مر معنا. نعم جزاك الله خير. اللهم أمين لكم سيدي. قوله جن نصيبين هي بلد من بلاد الجزيرة معروفة. قوله ذات منصب أي قدر ورفعة، ونصاب كل شيء أصله. قوله أنصت أي اسكت، ومنه استنصت الناس أي مرهم بالسكوت. قوله توبة نصوحة قال قتادة الصادقة، وقال الزجاج أي بالغة النصح، وقيل نصوحا بمعنى منصوح أخبر عنها باسم الفاعل، لأن العبد نصح نفسه كما قال عيشة الراضية أي ذات رضا. قوله إذا وجد فجوة النص أي دفع في سيره وأسرع، والنص منتهى الغاية في كل شيء. قوله وينصع طيبها أي يخلص، وقيل يظهر ورد لازما ومتعديا. قوله إلى المناصع واحدها منصع، وهو الصعيد الأفيح. قوله مد أحدهم ولا نصيفه أي نصفه، يقال نصف ونصيف. وأما قوله ونصيف إحداهن فهو الخمار. قوله أن يناصفه أي يقسمه بيننا وبينه نصفين. قوله فأتاني منصف روي بفتح الميم وكسرها، هو الوصيف كما فسره في الحديث. وإنما يقال لمن يكون صغيرا، يقال نصفت الرجل إذا أخدمته، نصفت الرجل إذا أخدمته. قوله بنصالها وينظر إلى نصله، النصل حديدة السهم. وقوله منصل الأسنة يريد شهر رجب، لأنهم كانوا ينزعون أسنة رماحهم إذا استهل. قوله في نواصي الخيل أي ملازم لها، ولم يرد الناصية خاصة، ومنه ناصيته بيد شيطان. فصل نون ضاد. قوله نضب عنه الماء أي نفد ونشف. قوله لحما نضيجا أي استوى طبخه، ومنه ما ينضجون كراعا أي يطبخونه. قوله فيما سقي بالنضح أي بالسواني، وما في معناها من السقي بالدلو ونحوه. وسميت الإبل نواضح لنضحها الماء باستقائها وصبها إياه، وقد تكرر في الحديث ذكر الناضح والنواضح. قوله ينضح أي يسيل، والنضح الرش، وقد يأتي بمعنى الصب، ومنه تقرصه بالماء ثم تنضحه. وقوله فمن نائل وناضح أي آخذ وراش. قوله ينضخ طيبا بالمعجمة، قال الخليل النضخ كاللطخ يبقى له أثر. قال غيره هو من الذي بالمهملة. قوله نضاختان أي فياضتان، قاله ابن عباس. وقال غيره تفوران بكل خير. قوله طلع النضيد قال في الأصل هو الكفر ما دام في أكمامه، أي هو منضود بعضه على بعض. وقال غيره معناه نضد بعضه إلى جنب بعض. قوله وطلح منضود قال مجاهد الموز. وقال غيره المعنى ليس له سوق بارزة، ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. قوله قدح من نضار أي من خشب جيد، والنضار الخالص من كل شيء، والنضار الذهب، والنضار يتخذ من النبع والأسل ولونه إلى الصفرة. قوله وما فيها من النضرة أي البهجة. قوله وقال الحسن نضرة النعيم، النضرة في الوجه والسرور في القلب. قوله ومنا من ينتضل أي يرمي بسهمه، والمناضلة بالسهام المرامات بها. قوله ينظر إلى نضيه بفتح النون وكسر الضاد وتشديد الياء، هو القدح وعود السهم. نعم. فصل نون طاء. نقف هنا. نعم سيدنا كما ترى إن شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.